وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، يريد المؤلف أن يشرح لنا هاتين الكلمتين كتاب وطهارة، ما معناهما؟ فقال: الكتاب هو من المصادر السيالة، من المصادر السيالة. المصادر جمع مصدر، والمصدر هذا هو أصل المشتقات. أصل المشتقات هو المصدر، يتفرع عنه الأفعال، ويتفرع عنه اسم الفاعل، ويتفرع عنه اسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، كل هذه مشتقة من المصدر. المصدر اختلف النحاة، يعني من أين من ما هو أصل المشتقات، ولكن الصحيح أنه المصدر. ليش أنه مصدر؟ لأن المصدر هذا هو أقل المعاني، ما فيه إلا معنى. يعني مثلا نقول كتاب، أو هذا كتاب ما يفيد إلا معنى الكتاب، متى، من الكاتب، هذا كله ما ندري عنه، ما نعلم. لكن إذا قلنا كتب، لا، صار عندنا فعل اللي هو موجود بالمصدر، وصار عندنا فعل، درينا أنه هذا كتب في وقت ماضي، كتب فعل ماضي يعني في زمن قد مضى. اكتب، هذا أيضا دل على الفعل، دل على الحدث، ودل على شيء، أمر مستقبل، أنك في المستقبل أنك تكتب. يكتب دل على الحدث، الحدث يعني وجود الكتاب، هذا معنى الحدث، الحدث وجود الكتاب. ودل على أن هنا شيء يكتب الآن، لأن المضارع يكون للحال ويكون للاستقبال. كاتب دل على كتاب، ودل على إنسان قامت به الكتاب، وهو اسم الفاعل. مكتوب دل على الحدث وعلى شيء قد كتب، وهكذا. وبناء عليه فالمصدر هذا هو أصل المشتقات، كل المشتقات كلها مأخوذة ومشتقة ومتصرفة من المصدر. ولهذا قال هو من المصادر، لكن من المصادر السيالة. معنى السيالة يعني التي تأتي شيئا فشيء. لكن مثلا أقول لك أكل، هذا ما هو مصدر سيال، يعني دفعة واحدة وقع، دفعة واحدة ضرب، حصل الضرب دفعة واحدة، وقتل، حصل القتل دفعة واحدة. لكن أقول لك كتب، لا، ما يصير دفعة واحدة، لازم أنه أتى شيء فشيء، أتى شيء فشيء. يعني بمعنى لو مثلا حطيت لك حرف، حطيت لك حرف واو، ما يقول كتب، لأنه لازم ما يكون كتابة، حتى إني أضم إليه حروف أخرى، ثم أضم إلى الحروف كلمات، ثم أضم إلى الكلمات جمل، هذا اللي معنى كده. وبناء عليه صار الكتاب صار من المصادر السيالة، ومعنى السيالة مثل السيل اللي يجي شيئا فشيء، يأتي دفعات شيئا فشيء. فهكذا الكتاب بهذا النوع تأتي حرف بعد حرف، وكلمة بعد كلمة، وجملة بعد جملة، فيصير كتاب. ما يصير كتاب إلا هذا الكتاب، اكتب لك حرف واحد ما هو كتاب. ولذا قال هو من المصادر السيالة، معنى السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا. يقال كتب كتابا، هذا مصدر، كتبا مصدر، كتابة مصدر. طيب ليش تقولون كتاب تقولون مصدر مع أنه اسم مفعول ضر وسمي المفعول به مجاز؟ مكتوب هذا اسم مفعول، هذا اسم مفعول، كيف تقولون أن الكتاب أنه بمعنى المكتوب؟ قال هذا جاي على طريق المجاز، هذا ما هو على طريق الحقيقة، طريق المجاز. طيب ومعناه الجمع، ومعناه لغة الكتم، يعني قال ماش معنى الكتم لغة، تقول معناه الجمع. ما معنى إذا رحت القواميس كتب قال الكتابة بمعنى الجمع. أين والكتابة من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، فرس مع فرس، حصان مع حصان، صارت كتيبة، لكن واحد ما يبقى كتيبة. أين والكتابة بالقلم الاجتماع، اجتماع الكلمات سمي لأجل اجتماع جمع الكلمات. والحروف والمراد به هنا أي المكتوب، هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، لمسائل الطهارة. أين والكتابة بالقلم اجتماع الكلمات والحروف. طيب عندنا العلماء يقولون هذا كتاب، ويقولون هذا باب، ويقولون هذا فصل. ها الكتاب تحته أبواب، الكتاب تحته أبواب، لابد أن يكون تحته، والأبواب تحته فصول، والفصول تحته مسائل، كل واحد أعلى من من الذي بعده. الكتاب يشمل، يشمل هذا ايش؟ الابواب التي تسعى، ولهذا كتاب الطهاره يبي يدخل فيها المياه، يبي يدخل فيه باب الاني، يبي يدخل فيه باب الاستنجاء، يبي يدخل فيه باب الوضوء ونواقض الوضوء والمسح على الخفين والتيمم والغسل وازاله النجاسه والحيض، كلها رايحه تدخل فيه. بمعناه معناه إن هذا كتاب تحته أبواب. الباب ما الذي تحته؟ قال تحته فصول، تحته فصول، فصل كذا وكذا. الفصول ما الذي تحته؟ قال تحته مسائل، المسائل تحت الفصل، وهكذا تتدرج من الكتاب للباب للفصل. هذا شرح لفظ الكتاب. طيب عندنا احنا كتاب وعندنا طهارة، ما معنى الطهارة؟ الطهارة قال لها معنى، يا معنى اللغوي ومعنى شرعي. ما هو المعنى اللغوي وما هو المعنى الشرعي؟ قال الطهارة مما يوجبها ويتطهر به، يقول بدأ بها، يقول بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. يقول إن الطهارة هذه إنها بدأنا بها ليه؟ قال إن الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام الخمسة. طيب ليش ما بنيتوا بالشهادتين؟ فهم تبدأ بالصلاة، قال الشهادتين ما هي موضوع كتب الفقه، ما هي موضوع كتب الفروع، وإنما هي موضوع كتب الأصول، الأصول اللي يتكلمون عن أصول الدين، ويتكلمون عن العقائد، ويتكلمون عن السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يتكلمون عن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. أما الفقهاء فهم لا يتكلمون إلا عن الفروع، عن فروع الدين، يعني عن التشريع. إذن بدأوا إيش أهمهن؟ قال أهمهن الصلاة، ما في شيء أهم من الصلاة، الصلوات الخمس ما في شيء أهم من بعد الشهادة. وأهم ركن في الصلاة هو الطهارة، إذا جاء بالحديث أن الطهارة والوضوء مفتاح الصلاة. من هذا ابتدأوا بالطهارة، ما أبشي بداءة بالطهارة وإنما بداءة بالصلاة، ولكن الطهارة هي أهم شروطها، أهم شروطها الطهارة. ولذا قال الطهارة مما يوجبها ويتطهر به، يقول بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة. تدخل بيت ما أنت ما عندك مفتاح ما تدخل، قال لأن التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومعناها، معنى الطهارة في اللغة ما معناها إيه؟ قال لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. هذه أقول لك ما معنى الطهارة في اللغة، تقول النظافة والنزاهة عن الأقدار النجاسات وما. وكذلك الطهارة المعنوية، تطهير القلب من الحسد والغل والبغضة وإلى آخر، تطهير العبادات من الرياء والسمع والعمل لغير الله، هذا كله إيه؟ هذا كله من الطهارة، طهارة حسية وهي إزالة الأخباث ورفع الأنجاز، رفع الأحداث وإزالة الأنجاز، وطهارة معنوية وهي تطهير القلب وتنظيف من رذائله. لأن أصحاب السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى عندهم مبدئين، المبدأ الأول التخلي، والمبدأ الثاني التحلي. ما معنى التخلي وما معنى التحلي؟ قال التخلي عن رذائل الأخلاق، ورذائل الأخلاق هذه ما منها ما هو حسي مثل الزنا ومثل الشتم ومثل الغيبة ومثل النميمة ومثل يعني ومنها ما هو قلبي باطني، وهو مثلا إزالة الحسد، إزالة البغضاء، إزالة الشحناء، إزالة البخل إلى آخره من الرذائل. وهم يتخلون عن هذا، يتخلون، ينظفون أجسامهم وينظفون قلوبهم من الأعمال الخبيثة. إذا تخلوا من هذا، تحلوا بالفضائل، تحلوا بالعبادات، تحلوا بالأعمال الطيبة، تحلوا بالقلوب المتجهة إلى الله تبارك وتعالى والمحبة للخير والمحبة لخلق الله، هذا التحلي بها، هذا المبدأ. السائر إلى الله يسير على هذا المبدأ، يسير على هذا المبدأ، إنه يتخلى عن كل خلق رذيل ويتحلى بكل خلق جميل يقربه إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذي يريد يسير إلى الله، الذي يريد السير إلى الله وبلوغ الغاية التي وعدها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين، يمشي بين هالأمرين، متخل عن القبائح ومتحل بالأعمال الطيبة والأخلاق الفاضلة. هذا هو. ولهذا قال ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. والطهارة مصدر، يعني قال الطهارة إنها من المصادر، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر يطهر بفتح الهاء فمصدره طهر إسكان الهاء، إسكان الهاء كحكم حكما، هذا من حيث اللون. طيب ما تعريف الطهارة في الشرع؟ تعريف عرفناها باللغة أنها النظافة والنزاهة عن الأقدار، لكن في الشرع ما تعريفها؟ قال تعريفها هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا تعريف الطهارة شرعا، أن ارتفاع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر وزوال الخبث. هذا ليش عبر بالحدث بالارتفاع وعبر عن الخبث بالزوال؟ قال والله الحدث ما هو نجاسة، الإنسان إذا كان يعني عليه حدث حتى ولو كان حدثا أكبر جسمه ما هو نجس، ما هو نجس جسمه، يجوز يباشر الأشر رطبه، يجوز يأكل ويجوز يعمل أي عمل، حتى فبدنه طاهر ما في نجاسة هذا. وإنما هو معنى قائم في البدن يمنع الصلاة ونحوها كمس المصحف والطواف، هذا معنى من المعاني، ما هو بحس من المحسوس أو شيء ملموس، لا، الحدث معنى قائم في البدن يمنع الصلاة ونحوها، يعني ما دام الحدث موجود على البدن فالصلاة لا تصح والطواف لا يصح ومس المصحف محرم وإلى آخر مما يشترط له الطهارة. هذا معنى من. وإذا ارتفع هذا المعنى متى يرتفع؟ قال يرتفع إن كان حدثا أصغر ارتفع بالوضوء، إذا غسل الأعضاء الأربعة الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ارتفع. هالمعنى اللي يمنع من العبادات زال، هذا المعنى الذي يمنع من العبادات هذا يزول. أما النجس لا، لابد من زوال النجاسة، لابد من زوال النجاسة، يعني ما يطهر المحل حتى تزول عين النجاسة، ما دام عين النجاسة موجودة لو تغسله 100 غسلة هو ما طهر المحل، ما يطهر المحل إلا. ولهذا عبر عنها بالإزالة لأنها شيء محسوس إما مرئي وإلا مشموم وإلا، فهذا لابد من إزالة هذا. ولهذا قال وهو بالاصطلاح، يعني في الاصطلاح الشرعي ما ذكره بقوله هي، يعني الطهارة ارتفاع الحدث. ايش الحدث؟ قال اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، نحو الصلاة الطواف، ما يجوز الانسان يطوف وهو على غير وضوء، ومثل ذلك مس المصحف عند جمهور أهل العلم ما يصح مس المصحف إلا من متطهر، لا يمسه إلا المطهرون. نعم، فهذا قال رفع الحدث أي زوال، هذا معنى هذا الرفع، زوال الوصف، شوف وصف ما هو شيء محسوس، القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، يمنع من الصلاة ويمنع من غيرها. وما في معنى وأي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل في غسل الميت، يعني يقول إن, إن, إن الوضوء إنه يرفع الحدث وما في معنى. قال إيش اللي معنى الحدث؟ قال اللي معنى الحدث مثلا الميت إلى غسل، الميت إلى غسل، مات الميت وجب تغسيله، طيب إيش سبب تغسيله؟ قال سبب تغسيله الموت. قال طيب هو مستمر من الميت موت إلى أن يبعث الله الناس وهو ميت، دائما غسل دائما غسل. قال لا، هذا ما هو حدث بمعنى الحدث، بمعنى الحدث ما هو حدث. لكن لو إنسان مثلا يتوضأ ويخرج منه ريح أو يخرج منه بول، ما صح وضوء. ليش؟ قال لأن الموجب موجود، موجب الحدث موجود وهو خروج موجب الطهارة، فإذا الموت مثله دائم معنا، احنا دائما غسل الميت. قال لك لا، هذا ما هو حدث، هذا بمعنى الحدث ما هو من الأحداث، لأن خايف إنه يرد على هي الإراد. قال أنتم تقولون إن من شرط الطهارة انقطاع الموجب، انقطاع خروج الدم، انقطاع خروج البول، انقطاع خروج الريح، انقطاع خروج الأشياء الموجبة للوضوء، ما دام الموجب يخرج فالوضوء ما صح ما تم إلى من تم. الميت كذلك موجبه الموت باقي، كما هو حدث هذا بمعنى الحدث. ولهذا قال وما في معنى أي معنى ارتفاع الحدث مثل إيش؟ كالحاصل بغسل الميت، والوضوء والغسل المستحبين، يعني يورد إرادة ثانية. قال طيب عندنا سالم متوضي متطهر وانتم تستحبون له يتوضا. انسان مثلا بعد ما توضا راح وشتم له واحد، يستحب انه بعد الشتم انه يتوضا. او انسان بعد ما هذا صلى يستحب ان الانسان يجدد وضوءه. هذا الوضوء الاخير، هذا الوضوء الاخير، هذا هو عن حدث؟ قال لا ما هو عن حدث، لكن بمعنى الحدث، بمعنى الحدث. او مثلا الانسان غسل وجهه الغسلة الاولى، الثانية والثالثة ما ارفع عن حدث، ارتفع الحدث بالغسلة الاولى، الحدث ارتفع بالغسلة الاولى الى غسل وجهه، غسل يديه، غسل ذا، غسل رجليه، ارتفع بالغسلة الثانية. ما معناها؟ ما هي حدث؟ قال بمعنى الحدث مستحب، لان ورد ان النبي يكرر يغسل الاعضاء ثلاث مرات، فالثانية والثالثة ليس عن الحدث وإنما هو بمعنى الحدث. ولهذا قال وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، مثل غسل الجمعة، غسل الإحرام، هذا ما هو عن حدث وإنما هو بمعنى الحدث استحب له. وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه ثم تقدم زائد على حاجة، لأن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى. وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك، الذي يقوم من غسل الليل من النوم الليل يستحب، ما هو يستحب له، يجب عليه أنه يغسل يديه ثلاث مرات. إذا قام أحدكم من فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسل يديه ثلاث مرات. طيب الغسل عن غسل اليدين بعد نوم الليل عن ايش؟ ما هو حدث وله يعني عن نجاسة، اليد ما فيها نجاسة. العلماء ما يعني اتضح لهم حكمة وعلة بهذا، ولهذا قالوا انه تعبدي، تعبدي يعني ما تعقل معناه، ما في شيء يشرعه الله وينهى عنه ويعملوه إلا الحكمة والمصلحة، لكن قد نطلع عليها ونعرفها وقد تغيب عن الأحكام، التشريع أو أسرار التشريع الذي غاب عنا يسميها العلماء تعبدي، يقولوا له هذا تعبدي. معنى تعبدي يعني أن الله تعبدنا به ولا ندري وش حكمته، ولا ندري إيش الحكمة فيه. من ذلك غسل اليدين من نوم الليل، لا هو عن نجاسة ولا هو عن حدث، ما هو عن شيء بهذا. بعض أهل العلم يقول لربما يكون عن نجاسة، لأنه جاء في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، يده راحت تطوش بدنه، وربما أن مست محلات قذرة وأنها تنجسة، ولكن يعني هذا يعني فيه بعد، إنما قال فإنه لا يدري أين باتت يده. المهم من هذا إن مثل هذه الأشياء أنها ما تعتبر رفع حدث، وإنما يقال لها هذا بمعنى الحدث، لأنه ربما يجي إنسان يعترض عليك يقول لك إنكم تقولون إن الطهارة هي عن رفع الحدث وإزالة النجس. طيب هذا ما عندنا حدث، ليش أمرته يغتسل؟ ليش أمرته يتوضأ؟ ليش كذا؟ تقول هذا أهل العلم قالوا أنه بمعنى الحدث وليس بحدث، اجاوبوا بهذا الجواب. هنا قال وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. التيمم الإنسان إذا تيمم يعني عند العلماء عند بعض كثير من الفقهاء يقولون التيمم مبيح لا راغب، مبيح التيمم مبيح لا رافع. إيش معنى مبيح لا رافع؟ يقول لك إن التيمم هذا إنه ما يرفع الحدث، ما يرفع. ولهذا أن تتيمم ما دمت غير قادر على الماء، سواء كنت عاجزا عنه أو لا تحصل أي عاجزا عن استعماله يعني لمرض ونحوه أو عاجزا عن تحصيله أو عاجز عن تحصيله. فأنت بهذا أنت يتيمم، لكن من حين تجد الماء أو تستطيع القدرة عليه يجب عليك أنك تتوضا. فلو كان رافعا ما احتجت أنك إذا وجدت أنت خلاص وأنت تيممت، وإذا تيممت فأنت طهرت. ولكن كثير من العلماء يقولون لا، إن التيمم إنه رافع وإنه ليس مبيح فقط، لا بل رافع. ويقول يستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور. شوف طهور، سماه طهور الله، سمى التراب سماه طهور، ما قال مبيح. ما دام طهور معناه انه مثل الماء، الماء قال عليه طهور. فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. إذن التيمم رافع لا مبيح. لكن المؤلف هنا يقول إنه والتيمم وغسل يد الميت وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو التيمم عن الوضوء والغسل. هذا من حيث رفع الأحداث، هذه الطهارة من حيث رفع الحدث أنها ترفع الحدث. وتقدم لنا أن الحدث أنه ليس نجاسة، فبدن المحدث ليس نجس، بدن المحدث غير نجس، وإنما هو طاهر، فقط فيه معنى من المعاني قائم فيه. ما دام هذا المعنى موجود فهو ممنوع من الصلاة وممنوع من الطواف وممنوع من مس المصحف ومن غير ذلك من العبادات. فإذا تطهر إن كان حدثا أصغر فبغسل الأعضاء الأربعة، وإن كان حدثا أكبر فبغسل البدن كله. إذا تطهر ارتفع هذا المعنى القائم في البدن وأصبح البدن مطاهرا، أصبح البدن طاهرا. وهذا المعنى كما تقدم لنا أنه ليس نجاسة. فالإنسان حتى الكافر ما هو نجس، لا بدنه، إنما نجس اعتقاد. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النجاسة هنا المذكورة في هذه الآية نجاسة اعتقاد، ليست نجاسة حسية، نجاسة معنوية. ولهذا يباح للمسلم أنه يتزوج مسيحية ويهودية ويعاشرها ويباشرها وتسوي له طعامه وشرابه وتعرق عليه وكل شيء يعمله. لو كانت نجسة البدن ما صح له ذلك، ما صح هذا. والمسيحية واليهودية كافرة، لكن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج منه. فهنا تقدم أحد معنيي الحدث شرعا، وهو ارتفاع الحدث. بقي القسم الثاني، قال وزوال الخبث. وين هذا؟ ما هو بصالح. وين هذا؟ أصل ما صالح. قال ثاني وزوال الخبث، أي النجاسة، هذا الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمام. صلح الطيب الأخرى. القسم الثاني صلح يا رجل، صلح ما صلح ولا لسه. وش فيه؟ وش جاي؟ ربطوه. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. يعني يقول إن المعنى الثاني من الطهارة زوال الخبث. الخبث وش هو؟ قال النجاسة، سواء كانت من بني آدم سواء كانت من الحيوانات المحرمة الأكل سواء كانت من أي نوع أو دم أو ميتة أو نحو ذلك، فهذا كله نجاسة، هذا كله نجاسة. وزوال، فإذا زالت هذه النجاسة زالت أو زال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم طهر المحل. ولكن ينبغي لنا أن نعلم كما سيأتي إن شاء الله أن النجاسة قسمان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة العينية هذه لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال، لو غسل الإنسان الكلب والذئب ونحو ذلك من الحيوانات الطاء النجسة، لو غسله بماء البحور كلها كما يطهر، ما يطهر بحال من الأحوال، لأن نجاسته نجاسة عينية. لكن الذي يطهر هي النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية ما هي؟ التي تطرح على مكان طاح، تطرح على الثوب، تطرح على الإناء، تطرح على الأرض، تطرح على الجدران، هذه يقولوا لها نجاسة حكمية. معنى حكمية أنها تارة نحكم عليها بأنها نجسة ما دامت النجاسة فيها، وتارة نحكم عليها بأنها طاهرة. إلى